فهو يوم فيه في ترقابه تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا سنراجع على علم البيان من أول الكتاب. عندما بدأ المؤلف رحمه الله الكتاب بدأ بتعريف الفصاحة والبلاغة والأسلوب، وقلنا الفصاحة في اللغة معناها الإظهار والبيان والتوضيح، هذا معنى الفصاحة، والظهور كذلك، ونقول أفصح الصبح بمعنى ظهر وبان. والفصاحة في الاصطلاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. نقصد بالكلمة الكلمة المفردة، وبالكلام الكلام المركب، وفصاحة المتكلم أي المتحدث. فصاحة الكلمة تكون بثلاثة أمور، أنتم معي؟ يعني فصاحة الكلمة تكون بثلاثة أمور. أولا أنها لا تكون غريبة في معناها، أنها لا تكون غريبة في معناها. فإذا قلنا مثلا ما لكم تتكأكؤون علي تكأكؤكم على ذي جنة، هذا الرجل تكلم بألفاظ غريبة في المعنى، وكان يستطيع أن يقول ما لكم تجتمعون علي اجتماعكم على المجنون، تفهمني؟ لكنه استخدم ألفاظا، استخدم كلمات غير فصيحة، لأن الفصاحة من شرطها، من فصاحة الكلمة، أنها تكون قريبة إلى السمع، وكذلك أن تكون قريبة إلى فهم المستمع. وكذلك من فصاحة الكلمة ألا تخالف قواعد الصرف، ألا تخالف القياس الصرفي. فمثلا قول الشاعر لا يبرم الأمر الذي هو حالل، فحالل الذي درس الصرف يعرف الإضغام الصغير والإضغام الكبير، والأصل في كلمة حالل أن يقول حال، ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم، ولا يحل الأصل أن يقول ولا يحل، فقد خالف بهذه الكلمة قواعد الصرف، فهي كلمة غير فصيحة. كذلك من فصاحة الكلمة ألا يوجد فيها ثقل في النطق، ولا تستثقل على السمع، يقولون أن تكون خالية من تنافر الحروف، أن تكون خالية من تنافر الحروف. تنافر الحروف غالبا يأتي من تقارب المخارج وصعوبة النطق، فمثلا مستشزرات في قول امرئ القيس، مستشزرات كلمة غير فصيحة، لماذا؟ لأنها فيها تنافر للحروف، وهذا التنافر يسبب صعوبة في النطق وثقلا أيضا على سمع المستمع. جيد، إذا فصاحة الكلمة تكون بخلوها من مخالفة القياس الصرفي، بخلوها من غرابة المعنى، بخلوها من تنافر الحروف. جيد؟ نعم. أما فصاحة الكلام تكون أيضا بأشياء، فصاحة الكلام أي الكلام المركب المجتمع. نعم. تكون أولا بخلوه من مخالفة القياس النحوي، فإن خالف المتكلم قواعد النحو فكلامه غير فصيح. فمثلا ولو أبقى مجدا الدهر واحدا لأبقى مجده الدهر مطعما، هذا الكلام غير واضح، مع أن كل كلمات فيه واضحة، ولو أبقى مجدا والدهر ومطعم، وهذه الكلمات، لكن ما السبب في أننا لا نستطيع أن نفهم المعنى مباشرة؟ السبب هو كثرة أنه خالف القياس النحوي، وأنه أعاد الضمير على شيء متأخر في لفظه وفي رتبته. أيضا من فصاحة الكلام خلوه من التعقيد اللفظي ومن التعقيد المعنوي، خلوه من التعقيد اللفظي. من أي شيء يأتي التعقيد اللفظي؟ يأتي التعقيد اللفظي من كثرة التقديم والتأخير، حتى لا تستطيع أن تنسب الخبر إلى مبتدئه أو الفاعل إلى فعله، فيكون في الكلام تعقيدا لفظيا. مثاله يقول أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، كل كلمة فيها سهلة واضحة، لكننا لا نستطيع أن نفهم المعنى بسهولة بسبب كثرة التقديم والتأخير. فهو يقول كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، فهو ما قال ذلك، ولكن قال أن يكون أبا البرية آدم وأبوك، ثم سكت، والثقلان أنت، ثم جاء بالخبر محمد، فكثرة التقديم والتأخير تسبب تعقيدا لفظيا. أما التعقيد المعنوي لا يكون بسبب التقديم والتأخير، ولكن يكون بسبب استخدام كلمات في غير معناها الأصلي الذي وضعت له، وأيضا وليست في معناها المجازي المألوف عند الناس. فمثلا إذا قلت أرسل الحاكم ألسنته في المدينة، وأنا أقصد الجواسيس المستمع، إن قلت له أرسل الحاكم العيون في المدينة مفهوم، أما إذا قلت له أرسل ألسنته أو أرسل أياديه في المدينة أنا استخدمت الآن كلمة في غير معناها الحقيقي، وكذلك في غير معناها المجازي المعروف في لغة العرب، فيسبب بذلك تعقيدا معنويا أن المستمع لا يستطيع أن يفهم هذا الكلام بسهولة. نعم، آخر شيء في فصاحة الكلام هو أن يكون خاليا من تنافر الكلمات. مثل الكلمة تتكون من حروف، فصاحتها يطعن في فصاحتها تنافر الحروف، أما الكلام يطعن في فصاحته تنافر الكلمات، فربما تكون الكلمة فصيحة والكلمات كل كلمة وحدها تكون فصيحة، أما إذا اجتمعت هذه الكلمات تكون غير فصيحة بسبب تنافر هذه الكلمات. فكلمة قبر وكلمة مكان وكلمة حرب كلها كلمات فصيحة لا شيء فيها، لكنها إذا اجتمعت وتكررت تنافرت. فمثلا يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، لا يوجد كلمة صعبة في هذا البيت، لكننا ما استطعنا أن نفهم المعنى بسهولة بسبب التكرار وبسبب تنافر الحروف وبسبب أن المستمع تكرر على سمعه القاف والراء والباء كثيرا، قبر وقرب وحرب هكذا، حتى أنه أغلق عليه المعنى أو انغلق عليه المعنى. إذن فصاحة الكلام تتمثل في أربعة أشياء: بخلوه من مخالفة القياس النحوي، خلوه من التعقيد اللفظي، خلوه من التعقيد المعنوي، خلوه من تنافر الكلمات. إذن انتهينا من فصاحة الكلمة ومن فصاحة الكلام. أما فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم هي القدرة على الكلام بكلمات فصيحة فيها شروط الفصاحة وبكلام فصيح فيه أيضا شروط الفصاحة. فالذي يملك القدرة على التكلم على اختيار الكلمات الفصيحة وتركيب الكلام الفصيح يكون شخصا فصيحا. إذن ما هي فصاحة المتكلم؟ تتمثل في قدرته على اختيار الكلمات الفصيحة وتركيب الكلام الفصيح. واضح رجال؟ نعم. بعد ذلك تحدثنا عن البلاغة. البلاغة لها معنى آخر، بعض الطلاب لا يفرق بين الفصاحة والبلاغ، الفصاحة من أفصح بمعنى أظهر وبين ووضح، أما البلاغة من البلوغ ومن الوصول، البلاغة من في اللغة معناها من الوصول ومن البلوغ. طيب، هذه البلاغة معناها في اللغة الوصول والبلوغ، لكن ما معناها في الاصطلاح؟ البلاغة في الاصطلاح تكون صفة لشيئين، فصاحة بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، والكلمة الواحدة لا توصف بالبلاغة. لماذا؟ لأن الكلمة لا تستخدم في الكلمة المفردة لا تستخدم في توصيل المعاني، الذي يستخدم في توصيل المعاني هو الكلام المركب. نقول بلاغة الكلام تكون أولا بمناسبة الألفاظ للمعاني المقصودة، أنك تختار ألفاظا تناسب المعنى الذي تقصده. جيد. الشيء الثاني أن تكون هذه الألفاظ وهذه المعاني مناسبة للمقام الذي تتكلم فيه. جيد. فمثلا الذي يتكلم في مأتم أي بعد وفاة شخص، الذي يتكلم في مأتم أسلوبه وألفاظه ومعانيه تختلف عن الذي يتكلم في عرس وفي فرح. جيد. هذا ألفاظه ومعانيه وأسلوبه في الكلام. كذلك حال، لا بد من مراعاة حال المستمع. كيف حال المستمع؟ إذا كنت تخاطب عواما لا بد من أنك تبالغ في التوضيح وتبالغ في الشرح وتكرر كثيرا، أما إذا كنت تكلم طلاب علم أو علماء فلا داعي للتكرار لأنهم يفهمون كلامك مباشرة، وأيضا لا يجوز لك أن ترتفع بالمعاني لأنهم يفهمون هذه المعاني، ولا تخاطبهم كما تخاطب العوام. كذلك مخاطبة الناس في المساجد تختلف عن مخاطبة الملوك والأمراء في القصور، تفهمني؟ فهؤلاء لهم طريقة وهؤلاء أيضا لهم طريقة. إذن ما هي البلاغة الكلام؟ بلاغة الكلام هي مطابقة الألفاظ للمعاني التي تريدها. جيد. ثم مطابقة الكلام لحال المستمع وللمقام والمناسبة التي تتحدث فيها، فإن كان كلامك ألفاظه تدل على معانيه بطريقة جيدة، وكذلك إن كان كلامك مطابقا لحال المستمع ومناسبا للمقام والمناسبة التي تتكلم فيها كان كلامك بليغا. لأنه لأنك ما معنى البلاغة؟ الوصول، لأنك استطعت أن توصل ما تريده إلى المستمع، لأن البلاغة في الأصل من البلوغ ومن الوصول، استطعت أن توصل ما تريده إلى المستمع فهذه فكلامك الآن بليغا. أما بلاغة المتكلم فهي قدرته على اختيار الألفاظ المناسبة للمعاني، وقدرته على الكلام بأسلوب يناسب المقام ويناسب حال المستمع. فالشخص الذي عنده هذه القدرة يسمى شخصا بليغا، إذا كانت عنده القدرة على اختيار الألفاظ المناسبة للمعاني، واختيار الأسلوب المناسب للمستمع، واختيار الأسلوب المناسب للمناسبة أو المقام الذي يتحدث فيه، إذا كانت عنده هذه القدرة فهو شخص بليغ. الآن انتهينا من تعريفي من المراجعة على الفصاحة وعلى البلاغة. هناك مقدمة صغيرة أيضا في الأسلوب. الأسلوب، قال الأساليب في الكلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأسلوب العلمي، والقسم الثاني الأسلوب الأدبي، والقسم الثالث هو الأسلوب الخطابي. الأسلوب الأول هو الأسلوب العلمي، وأظنك تعرفه لأنه موجود في الكتب. ما تدرسه من كتب العقيدة أو من كتب الفقه أو حتى في هذا الكتاب عندما يشرح فهو يشرحها بأسلوب علمي. فهذا الأسلوب العلمي ما صفاته وما خصائصه؟ أول صفة من صفاته أنه لا بد من منطق، لا بد فيه من منطق سليم، أنه يخاطب العقل مباشرة، لا بد فيه من منطق سليم. الشيء الثاني لا بد فيه من وضوح العبارة، لأن الأسلوب العلمي يخلو من الخيال ويخلو من الاشتراك اللفظي، فلا بد فيه كما قلنا من المنطق السليم، لابد فيه من وضوح العبارة، لابد فيه من استخدام الألفاظ المحددة التي تدل على معان محددة، بخلاف الشعر. الشعر ربما نقول ربما يقصد كذا أو ربما يقصد كذا، جيد، هذا في الأسلوب الأدبي. أما الأسلوب العلمي صاحبه لابد أن يختار الألفاظ التي تدل على المعاني بالضبط، من غير زيادة ولا نقصان. ومن صفاته، وأيضا لا مانع من استخدامه، من أن يكون الكلام جميلا مرتبا حسن السمع. كتبت لكم جملة لسيبويه في النحو، عندما عرف الفعل قال الفعل ما كان ثم انقضى، أو ما كان ثم انقطع، وما هو كائن لم ينقطع، وما سيكون ولم يقع، فهمت؟ فانظر إلى أن كيف عرف الفعل تعريفا جميلا، ومع ذلك أنت تستحسنه على السمع وتقول ما شاء الله، كأنه يقول شعرا، كأنه يقول، لكنه أسلوب علمي كذلك، وهو منضبط جدا، والألفاظ فيه تدل على المعاني من غير زيادة ولا نقصان، وهو يخاطب المنطق، تجد فيه منطقا سليما في هذه العبارة كذلك، أنه يقول لك الماضي ما كان ثم انقطع، هذا هو الماضي، وما هو كائن لم ينقطع، وما سيكون ولم يقع، مثل فعل الأمر عندما أقول لك أكتب، هذا سيكون لكنك ما كتبت، لأنك لو كتبت ما قلت لك أكتب، صحيح؟ فأنت رأيت في هذه الجملة صفات الأسلوب العلمي، من المنطق السليم، ومن مخاطبة العقول، ومن وضوح ودقة الألفاظ ودلالتها على المعاني المحددة، وكذلك من جمال العبارة وحسن ترتيب الكلام. واضح، هذا أهم صفات الأسلوب العلمي. ننتقل إلى الأسلوب الثاني وهو الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي أروع ما فيه مخاطبة القلوب، أروع ما فيه مخاطبة الخيال الذي في عقل الإنسان، أجمل ما فيه التصوير البديع، أنه يصور لك الأشياء، ينقل لك الأشياء المعنوية في صورة أشياء حسية، جيد. هذا صفات الأسلوب الأدبي، أنه يذهب بك بعيدا عن هذا الواقع، وأنه يخاطب فيك الخيال، ويخاطب فيك القلب، ويخاطب فيك العاطفة كذلك. وأبرز سماته الاعتماد على الخيال، وأنه ينقلك من هذا العالم إلى عالمه هو، وكأن الشاعر أو الأديب له عالم خاص، فإن استطاع أن ينقلك معه إلى عالمه هو فهذا أديب جيد أو يتمتع بأسلوب أدبي. أسلوب الأدبي أيضا لابد فيه من جمال العبارات جيد، وأيضا ليس معنى الأسلوب الأدبي أن المعنى يكون مبهما والمعنى لا، ولا بد أيضا فيه من وضوحه، من وضوح المعاني كذلك، واعتماده الأصلي على الخيال وكسرة التصوير ونقل الأشياء المعنوية، الأشياء الحسية أو المعنوية في صورة أشياء حسية، أو العكس أنه ينقل لك أشياء حسية في صورة أشياء معنوية. نعم، هذه أهم صفات الأسلوب الأدبي. أما الأسلوب الخطابي فهو اعتماده في الأساس على إثارتك. تعرف الإثارة؟ أنه يثيرك. إن كان يتكلم في الدين فهو يثير فيك، يثير فيك مكان التقوى ومكان العبودية، وإن كان يكلمك في الحرب فهو يثير فيك أماكن النخوة وأماكن الشجاعة وأماكن الإقدام. فأنه في الأصل الأسلوب الخطابي يعتمد على الإثارة. تعرف معنى الإثارة؟ أنه يثيرك، سواء كان يثير فيك مكان التقوى والعبودية أو كان يثير فيك مكان الإقدام والشجاعة إن كان يخطب في حرب. وأهم صفات هذا الأسلوب التكرار، ليس تكرار الألفاظ ولكن تكرار المعاني. كيف؟ كما نرى مثلا في القرآن، القرآن تجد فيه تكرارا للمعاني بألفاظ مختلفة، نفس المعنى يتكرر بأسلوب آخر، وربما نفس القصة لكنها تتكرر بألفاظ أخرى. فأهم هذا أهم صفات الأسلوب الخطابي هو الاعتماد على إثارة المتكلم. والشيء الثاني أنه يعتمد على تكرار المعاني، وليس شرطا أن يكرر الألفاظ، لأن تكرار الألفاظ هذا شيء سيء في الكلام، أنه يكرر نفس الألفاظ مرة أخرى، ولكنه يعتمد على تكرار المعاني. هناك عوامل في الأسلوب الخطابي ليست من اللغة وعوامل من اللغة. العوامل التي ليست من اللغة، أول شيء شكل الخطيب يؤثر جدا في المستمع. الشيء الثاني منزلته بين الناس، إن كان ذا منزلة عالية ومنزلة رفيعة ومن أسرة عالية شريفة فهو يؤثر في قلوب الناس أكثر. لذلك الله عز وجل عندما اختار أنبياءه اختارهم من أشرف الأنساب ومن أعلى الأقوام ومن أفصح الناس لكي يكون لهم منزلة في قلوب الناس. جيد. وهناك أيضا أشياء تؤثر غير اللغة، نبرة صوته، إن كان صوته قويا يؤثر في المستمع، ليس كأصوات الأطفال وليس ضعيفا كأصوات النساء، هذا أيضا من الأشياء التي تؤثر أو تجعل المستمع ينتبه إلى الخطيب، وأنها تؤثر أيضا في فصاحة أو في بلاغة أو في أسلوبه أو في الاستماع إلى أسلوب المتكلم. أما الأشياء التي ترجع إلى اللغة فهي كما ذكرناها في البداية، اعتماده على إثارة المستمع واستخدام الألفاظ القوية جدا والرنانة والألفاظ الضخمة مثل الجبال والأسود والبحار، هذه الألفاظ القوية العالية تؤثر وتثير نفس المستمع. واضح رجال؟ إذا نحن تكلمنا عن الأساليب الثلاثة، أنت تشعر أحيانا أن البلاغة مثل الماء، تلمس الماء تظن أنك تمسك شيئا وليس في يدك شيء، لكن هي بعد ذلك في الحقيقة أنت تدرس هذه الأشياء ولا بأس أن تنساها بعد ذلك، أو تنسى هذه القواعد أو تنسى هذه الصفات، لا بأس أن تنساها في حالة واحدة إذا بدأت أنك تقرأ كثيرا في اللغة. هذا خلاص، هذه الأشياء هي دخلت في الذاكرة البعيدة، في الذاكرة العميقة في قلبك، فأنت عندما تقرأ تستطيع أن تعرف ما السر في ذلك، حتى إن عجزت عن التعبير، حتى إن عجزت عن الشرح. والأصل في أننا ندرس هذه الأشياء ليس أنك تحفظ القواعد، لا، الهدف هو هذا، أنك تفهم المعنى حتى وإن لم تعرف السر في البلاغة أو السر في فصاحة هذا الكلام. المهم أن هذه الأشياء تساعدك فقط على فهم الكلام، هي تنقل لك صورة من صور الكلام عند العرب، تعطيك شيئا زائدا في الثقافة، في ثقافة هذه اللغة وفي طريقتهم كيف كانوا يتكلمون وكيف يعبرون. طيب، انتهينا من هذه المقدمات، بدأنا بعد ذلك بالعلم الأول من علوم البلاغة. علوم البلاغة ثلاثة: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. نحن درسنا علم البيان، أنت تعرف أن كلمة بيان أيضا معناها ظهور، البيان معناه الظهور، وعلم البيان هو الذي يساعدك على إظهار على إظهار المعنى الواحد بأكثر من أسلوب، فربما تستخدم أسلوبا في الكلام ليس فيه شيء من التشبيه أو الاستعارة، ويكون الكلام فصيحا، ويكون الكلام فصيحا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا كلام لا يوجد فيه شيء من المجاز، ولا يوجد فيه شيء من التشبيه أو الاستعارة، ومع ذلك فهو كلام فصيح قوي. طبعا أنت ربما تظن أنني أقول ذلك لأنه كلام النبي، تفهمني؟ لا، وهذا هو، هذا الكلام فصيح، لكن أنت ستدرس بعد ذلك ما السبب في فصاحته. كلمة كلمة، عند في أول شيء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، تعرف هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لمن يعرف لغة العرب جيدا فيها إيجاز وفيها اختصار، وتتعجب كيف استطاع المتكلم أن يجمع هذه المعاني في لفظين اثنين: إنما الأعمال بالنيات. تفهمني؟ تعرف ما معنى هذه الجملة؟ إنما جزاء الأعمال على حسب النيات. إن أردت أن أوضح بالضبط ما معنى هذه الجملة: إنما جزاء الأعمال يكون على حسب النيات. فهمت؟ الآن إن شرحتها لشخص ويفهم ما معنى هذه الجملة. أما إن جئت بشخص وقلت له: الأعمال معناها كذا والنيات معناها كذا، وما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ لا يستطيع. أنت عرفتها لأنك قرأت الترجمة قبل ذلك، تفهمني؟ أو ربما أنها شرحت لك، أو لأنك مسلم تعرف هذا المعنى من قبل، فعندما قيل لك إنما الأعمال بالنية تفهم المعنى. لكن في الحقيقة الشخص الذي يعرف معنى اللفظين وقلت له الأعمال بالنية لا يستطيع أن يفهم المعنى مباشرة، إلا إذا وضحت له وقلت له: إنما جزاء الأعمال يكون على حسب، يكون على حسب النيات. وانظر أيضا إلى الجمال، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا التكرار ما ما ما ما وظيفته؟ التكرار أنه يرفع من شأن ذلك، يرفع لعظمته، استحسن تكراره أن يكرره مرة ثانية. أما عندما قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما كرر، قال: فهجرته إلى ما هاجر، إلى ما هاجر إليه. فالمستمع الذي يعرف الفصاحة ويعرف شيئا من البلاغة يستطيع أن يسمع أن هذا كلام شخص بليغ. تفهمني كيف يضع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وكيف يختصر الكلام، وكيف أيضا يعظم ويفخم الكلام عندما يكرر لفظ الله ولفظ الرسول مرة أخرى في كلامه. نعم، فعلمه، نعم، نقول علم البيان هو أنك تستطيع أن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من أسلوب، ابتداء من الأسلوب الذي يخلو من التشبيه ومن الاستعارة، إلى أنك ربما تستعين بالتشبيه في كلامك، أو ترتفع قليلا فتستعين بالاستعارة وبالمجاز المرسل والمجاز العقلي. أول درس من دروس علم البيان هو التشبيه. التشبيه ما هو؟ التشبيه هو إلحاق شيء بشيء آخر بواسطة أداة بينهما لوجود صفة مشتركة بين الأول وبين الثاني. هذا هو التشبيه في الحقيقة، أنك تلحق شيئا بشيء آخر. عندما أقول زيد كالأسد، فأنا أريد أن ألحق زيدا بالأسد، وكيف ألحقته؟ بواسطة أداة هي الكف، جيد، فهو إلحاق شيء بشيء آخر بواسطة أداة بينهما لوجود، لماذا ألحقته؟ لوجود صفة مشتركة بين الأول والثاني، وهي الشجاعة. فإذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه. إذن ما هو التشبيه مرة أخرى؟ إلحاق شيء بشيء آخر بواسطة أداة لوجود صفة مشتركة. جيد. أطراف التشبيه التشبيه له طرفان اثنان: المشبه والمشبه به، ولا يكون التشبيه تشبيها إلا بوجود الطرفين. أما أركانه فهو المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، هذه أركان التشبيه. هل يجوز حذف شيء من أركانه؟ نعم، يجوز حذف الأداة ويجوز حذف وجه الشبه، لكن لا يجوز في التشبيه حذف المشبه أو المشبه به. إن حذفت أحدهما ينقلب هذا التشبيه إلى استعارة كما ستدرس بعد ذلك. هذا أول درس تعرفنا فيه على أركان التشبيه. طيب، قلنا نريد أن نعرف المشبه هو الحقيقة التي معنا، والمشبه به هو الخيال الذي نلحق هذه الحقيقة به. وأما أداة التشبيه فتنقسم إلى أقسام، ربما تكون الأداة حرفا أو اسما أو فعلا. فحروف التشبيه اثنان، الكاف وكأن. الكاف وكأن، الفرق بينهما أن الكاف تدخل على المشبه به، أما كأن تدخل على المشبه. فإذا قلت زيد كالأسد فالكاف دخلت على المشبه به وهو الأسد. أما إذا قلت كأن فأقول كأن زيدا أسد، فكأن تدخل على المشبه. واضح رجال؟ النوع الثاني من أدوات التشبيه هو الأسماء، الحروف والأسماء والأفعال. نعم، الأسماء ربما نستخدم أسماء مثل كلمة مثل، شبه، نحو، مضارع، مشابه، كل هذه أسماء تستخدم أيضا للتشبيه. بعد الاسم أقول مثلا زيد مشابه للأسد، زيد مشابه للأسد. نعم. وربما يكون أداة، ربما تكون أداة التشبيه فعلا، مثل ما أقول يشابه، يضارع، يحاكي، نعم، يماثل، فهذه أداة التشبيه. أما وجه الشبه فهو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به. نعم، مثل ما نقول زيد كالأسد بالشجاعة، الشجاعة هي وجه الشبه وهي الصفة المشتركة بين المشبه وبين المشبه به. الدرس الثاني أقسام التشبيه، أقسام التشبيه. قال هذا التشبيه ينقسم إلى مرسل ومؤكد ومجمل ومفصل. طيب، إذا قلنا قبل ذلك الأسلوب التشبيه يجوز أن تحذف منه الأداة، فأقول زيد كالأسد في الشجاعة أو زيد أسد في الشجاعة. جيد، أيهما أفصح وأبلغ وأعلى في الأسلوب؟ عند حذف الأداة، لأن وجود الأداة ما زال يشعرك أن المشبه شيء والمشبه به شيء آخر. أما عند حذف الأداة فأنا أدعي أن المشبه هو المشبه، هو المشبه به. واضح؟ فهذا عند، إذا ذكرنا الأداة يسمى هذا الأسلوب أسلوبا تشبيها مرسلا، وإذا حذفنا الأداة يسمى تشبيها مؤكدا. واضح؟ نعم. أيضا وجه الشبه الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به يجوز حذفها كما قلنا قبل ذلك. وعندما يجوز أن نقول زيد كالأسد في الشجاعة أو زيد كالأسد، أو زيد أسد في الشجاعة أو زيد أسد، أيهما أفصح وأبلغ أن نقول زيد كالأسد فقط أو زيد أسد فقط بدون وجه الشبه؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ أنك عند ذكر وجه الشبه كأنك تحدد الصفة المشتركة ولا يشتركان في صفة أخرى. أما عند حذف وجه الشبه فأنك تدعي أن المشبه مثل المشبه به في كل الصفات وفي كل شيء. إذا ذكرنا وجه الشبه يسمى هذا الأسلوب أسلوبا مفصلا، وإذا حذفناه يسمى أسلوبا مجملا. إذن عندنا أسلوب مرسل ذكرت فيه الأداة، مؤكد بدون أداة، أسلوب مفصل ذكر فيه وجه الشبه، أسلوب مجمل لم يذكر فيه وجه الشبه. إذا اجتمع في التشبيه حذف الأداة وحذف وجه الشبه سمي أسلوبا مجملا. انظر، أسلوبا مجملا مؤكدا، والمجمل المؤكد يسمى تشبيها بليغا، يسمى تشبيها بليغا، وهو أعلى أنواع التشبيه وهو أقوى أنواع التشبيه. بعد ذلك تحدثنا، نعم، عن تشبيه التمثيل، عن تشبيه التمثيل. الدرس الثالث هو تشبيه التمثيل. كما سمعت من قبل عندما نقول هو بحر في الجود والكرم، جيد، هو بحر في الجود والكرم، هو أسد في الشجاعة والإقدام، هو سيف في قراع الخطوب، كل هذه تشبيهات تستطيع أن تحدد فيها أين المشبه وأين المشبه به. أما عندما قال والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا، جيد، كبساط وش جردت أيدي القيون عليه نصلا. أحيانا يأتي التشبيه لا ليشبه لك شيئا بشيء، ولكن ليشبه لك أشياء مركبة بأشياء أخرى مركبة. يقول المتنبي يهز الجيش حولك جانبيه كما انتفض العقاب يقول كما نفضت جناحيها العقاب، كما نفضت جناحيها العقاب، العقاب أنثى الصقر، كما نفضت جناحيها العقاب. هو لا يريد أن يصور القائد في وسط الجيش بالعقاب بجسم العقاب، ولا يريد أن يشبه جانبي الجيش بالجناحين، لكنه أراد أن يشبه صورة مركبة من أشياء متعددة بصورة أخرى مركبة من أشياء متعددة. جيد، هذا هو تشبيه التمثيل، أنه لا يصور شيئا بشيء ولكن يصور أشياء متعددة صورة مركبة بصورة أخرى مركبة. نعم، وتشبيه التمثيل، تشبيه التمثيل هو ليس أعلى وليس أدنى، هذا نوع وهذا نوع آخر. تشبيه التمثيل شيء وتمثيل غير التشبيه شيء آخر. عندما تريد أن تشبه المفردات فأنت تستخدم أسلوب التشبيه غير تمثيل، أما عندما تريد أن تشبه صورا بصور فأنت تستخدم تشبيه التمثيل. نعم، الدرس الذي بعد ذلك التشبيه، التشبيه الضمني. لكي نفهم التشبيه الضمني جيدا لابد أن تعرف ما هي صور التشبيه المشهورة، صور التشبيه المشهورة الصريحة عكس التشبيه الضمني التشبيه الصريح. جيد، التشبيه الصريح الذي ذكرت فيه أداة التشبيه. أول صورة واضحة جدا عندما أقول زيد كالأسد، فوجود الأداة يجعل هذا التشبيه صريحا واضحا مباشرا. وكذلك التشبيه الصريح أن تجعل المشبه والمشبه به في صورة مبتدأ، في صورة مبتدأ وخبر، فأقول زيد أسد وعلي بحر وخالد حسام قاطع. جيد، فأنت الآن جعلت المشبه والمشبه به في صورة مبتدأ وخبر، أو في صورة ما كان أصله المبتدأ والخبر، تدخل عليها كان، تدخل عليها إن، تدخل عليها ظن، أقول كان محمد أسدا، أو إن محمدا أسد، أو ظننت أو أظن محمدا أسدا. هذه أيضا صور كلها أصلها المبتدأ والخبر. أو تستخدمها في صورة الحال مثلا، فأقول يعيش المؤمن أسدا ويعيش المنافق أرنبا، أيضا هذه من صور التشبيه الصريح. جيد، أو تجعلها مفعولا مطلقا، فأقول هجم هجوم الأسد وقطع قطع السيف، تفهمني؟ فإذا قلت هجم هجوم الأسد فهذا مفعول مطلق، صحيح؟ فأنت ربما تجعله في صورة مبتدأ وخبر، أو ما كان أصله المبتدأ والخبر، أو في صورة حال، أو في صورة صفة، أو في صورة مفعول مطلق. هذه صور التشبيه الصريح. أما التشبيه الضمني فهو الذي خالف هذه الصور بأنه يأتي الكلام وتتم الجملة ثم يتبع الجملة الأولى بجملة ثانية تفهم منها التشبيه، تفهم منها التشبيه. مثلا البيت الذي ذكرناه كثيرا محمد، يقول لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، لا تحسبوا أي لا تظنوا، لا تظنوا رقصي بينكم طربا، أي لا تظنوا أنني أرقص هكذا بسبب الطرب وبسبب السعادة. جيد، ماذا قال بعد ذلك؟ قال فالطير ترقص مذبوحة من الألم، فالطير ترقص مذبوحة من الألم. أنت فهمت الآن، هو لم يضع هذا الكلام في صورة مبتدأ وخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، ولكنه تكلم بجملة وبعد انقضاء هذه الجملة جاء بجملة أخرى، جاء بجملة أخرى، فهمت منها أنه يشبه الحالة الأولى بالحالة الثانية. يقول مثلا الشخص الآخر، يقول لا تنكري عطل الكريم من الغناء، لا تنكري عطل الكريم من الغناء. يقول لا تنكري أن يكون الشخص الكريم فقيرا، فالسيل حرب للمكان العالي، فالسيل حرب للمكان العالي. السيل وهو الماء الخير لا يستقر في المكان العالي، كذلك المال وهو الخير لا يستقر في يد الكريم، لأنه في منزل، لأن الكريم وضع نفسه في منزلة عالية. فأنت تشعر بالتشبيه، أنه يشبه الشخص الكريم بأنه جبل ومكان، وأنه مكان مرتفع، وأنه يشبه المال والخير بأنه السيل، السيل بمعنى المطر الشديد. فهذا تشبيه ضمني لم يأتي في صورة من صور التشبيه الصريح. طيب، أيهما أقوى؟ التشبيه الضمني، التشبيه الضمني أقوى. لماذا؟ لأنه يأتي لك بالتشبيه مع الدليل، مع الدليل. إذا قال لك لا تنكر أن يكون الكريم فقيرا، لأن الفقير لا الغني أو الكريم لا يستقر في يده المال، أما إذا قال لك فالسيل حرب للمكان العالي، تفهمني؟ فأنت الآن فهمت، جاء لك بالتشبيه وأعطاك الفكرة مع الدليل، مع الدليل. انظر، هذا مثل هذا. إذا قال شخص لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، فأحيانا الإنسان يرقص من الألم. قل كيف يرقص من الألم؟ صحيح، ستنكر عليه، ستنكر عليه. أما عندما قال لك فالطير ترقص مذبوحة من الألم، الآن جاء لك بهذا الشيء الغريب مع الدليل، فأنت تسكت. صحيح، لأنه أقام لك الدليل. فالتشبيه الضمني أقوى من التشبيه، أقوى من التشبيه الصريح. نعم. الدرس التالي، أغراض التشبيه. أغراض التشبيه، ما الغرض من التشبيه؟ قد يستخدم المتكلم التشبيه ليبين حال المشبه، ليبين، يكون الغرض أنه يبين حال المشبه. فأقول زيد كالأسد، ما الغرض من هذا التشبيه؟ أنني أبين حاله. ومتى يكون التشبيه لبيان الحال؟ يكون التشبيه لبيان الحال إذا كان المشبه مجهول الحال قبل التشبيه. فعندما قلت لك زيد، هل تعرف حاله؟ فعندما قلت كالأسد في الشجاعة، فيكون التشبيه غرضه بيان الحال. واضح؟ طيب، هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني، أن يكون التشبيه لبيان مقدار الحال. ما معنى بيان مقدار الحال؟ بيان مقدار الحال إذا كان المشبه معروف الحال قبل التشبيه، لكنك لا تعرف مقدار هذا الحال. مثل ما أقول هذه الفاكهة حلوة، أنت عرفت حال الفاكهة؟ عرفت حالها حلوة، صحيح؟ لكنك لا تعرف مقدار هذه الحلاوة. فقلت هذه الفاكهة حلوة كالسكر، فيكون الغرض من التشبيه بيان مقدار الحال. الله عز وجل يقول فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم أي الكفار عن التذكرة أي عن القرآن معرضين. هل علمت حال الكفار؟ نعم، هم معرضون. فثم جاء التشبيه وقال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنهم حمر، الحمر جمع حمار، مستنفرة أي هاربة، فرت هربت من قسورة أي من أسد. فالغرض من التشبيه هو بيان مقدار إعراضهم، لأنك عرفت حالهم قبل التشبيه وهو الإعراض، وجاء التشبيه ليبين لك مقدار إعراض المشركين عن القرآن. واضح هذا الكلام؟ إذن الغرض الأول من أغراض التشبيه أنه يبين لك حال المشبه إذا كان مجهول الحال قبل التشبيه، أو لبيان مقدار الحال إذا كان معلوم الحال قبل التشبيه لكن المجهول هو مقدار الحال. أحيانا يأتي التشبيه لبيان إمكان المشبه، لبيان إمكان المشبه. ما معنى إمكان؟ متى يحدث، متى يكون التشبيه لإمكان حال المشبه؟ إذا أسندت إلى المشبه أمرا غريبا وهو يريد أن يقول لا تستغرب هذا الأمر، هذا الأمر ممكن بدليل هذا التشبيه. جيد، مثال، يقول دنوت بمعنى اقتربت، دنوت تواضعا وعلوت مجدا. كيف؟ أنت تنسب إلى شخص واحد أنه دنا واقترب وأنه علا وارتفع، كيف ذلك؟ تنسب إليه شيئين في نفس الوقت أو صفتين متضادتين في نفس الوقت. يقول دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فشأناك ارتفاع، فشأناك انخفاض وارتفاع. يقول أنت شأنك منخفض مرتفع، هذا كلام صعب أن يقبله العقل، فلا بد أن يقيم عليه دليلا. يقول كذاك الشمس تبعد أن تسامى، بعيدة لا يستطيع أحد أن يرتفع إلى منزلتها، ويدنو الضوء منها والشعاع، أي ويكون الضوء والشعاع قريبا من الناس. فانظر كيف أنه مدح الرجل بأنه عالي المكانة قريب النفع إلى الناس. هو عالي المكانة بعيد لكنه قريب النفع، فشبهه بالشمس وقال الشمس كذلك بعيدة ونفعها قريب. فهمت؟ فيكون الغرض من هذا التشبيه بيان إمكان المشبه، أي يقول لك أن هذا التشبيه أو هذا الحكم سائغ وجائز بدليل هذا التشبيه. مرة أخرى هذه المسألة، الغرض الثالث من أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه. متى يكون التشبيه لبيان الإمكان أن هذا أمر ممكن؟ عندما تسند إليه أمرا غريبا يحتاج إلى برهان وإلى دليل. مثال، يقول وكم من أب وكم أب وكم من أب قد علا بابن. الأب يعلو بابن الباء للسببية أي بسبب ابن. وكم من أب قد علا بابن ذرى شرف. الذرى ذروة الشيء قمته. جيد. وكم من أب قد علا بابن ذرى شرف. هذا حكم غريب صحيح. الناس يعرفون أن الأبناء يفتخرون بالآباء وإنما ترتفع منزلتهم بسبب ارتفاع منزلة آبائهم صحيح. لكن هذا الرجل عكس الأمر وقال ربما أب ارتفعت منزلته بسبب ابنه. قال كما علت برسول الله عدنان. كما الكف للتشبيه. كما علت برسول الله أي بسبب رسول الله عدنان قبيلة عدنان آباؤه وأجداده ارتفع شأنهم بسبب ولدهم صحيح. فجاء هذا ما الغرض من هذا التشبيه؟ لماذا ذكر الشاعر هذا التشبيه؟ لبيان إمكان المشبه. واضح؟ إذن ربما يكون التشبيه لبيان الحال لبيان مقدار الحال لبيان إمكان حال المشبه. ربما يكون الغرض من التشبيه تقرير الحكم. تقرير الحكم نعم. ما معنى تقريره؟ أي هذا الأمر ثابت بحاله ومقداره لكن جاء هذا التشبيه ليقرر ويثبت ويؤكد عند المستمع حال هؤلاء. نعم. والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إلا يقول الله عز وجل إن هؤلاء الكفار الذين يدعون أصناما وأوثانا وآلهة من دون الله هؤلاء الآلهة وهذه الأصنام لا تستجيب لهم. جيد. إلا كباسط كفيه إلى الماء. شخص يفعل هكذا إلى الماء باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هل إذا بسطت يدك إلى الماء وفعلت هكذا هل يصل شيء من الماء إلى فمك؟ لا يمكنه. فقال فيكون الغرض من هذا التشبيه هو إثبات الحال. يقول إنما تدعونه من دون الله لن يستجيبوا لكم ولن تجدوا عندهم النفع. بالضبط كالرجل الذي يفعل بيده إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فيكون الغرض من هذا التشبيه هو تقرير الحال. ما معنى التقرير؟ إثباته وتأكيده في ذهن المستمع. واضح؟ نعم. ربما يكون الغرض وهو الكثير في الكلام ربما يكون الغرض التزيين أو التقبيح. ربما يكون الغرض وربما يدخل أكثر من غرض في كلام واحد فيكون الغرض من هذا الكلام المدح وإمكان الحال وبيان الحال كذلك. فربما يدخل أكثر من غرض. وأيضا من أشهر أغراض التشبيه التزيين أو التقبيح. نعم. يقول وإذا أشار محدثا يصف خطيبا يقول وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. فهو يصف إشارات هذا الخطيب وسوءه ويصف سوءه في الخطابة بأنه قرد يضحك أو عجوز تلطم. نعم. فالغرض لا شك هو التقبيح. نعم. وصلنا إلى التشبيه المقلوب آخر درس من دروس التشبيه. هذا النوع من التشبيه ينقلب فيه مكان المشبه ومكان المشبه به يتبادلان الأماكن فيصير المشبه به الذي تعودنا أن نراه بعد الكاف مثلا نراه قبل الكاف. فيقولون والله لولا أن هذا الأسد من البهائم لشبهته بزيد. يشبه الأسد بزيد كيف ذلك؟ هذا تشبيه مقلوب. فيقول هذا الأسد كزيد حين يحارب أعداءه وهذا السيف يذكرني مثلا بزيد حين يقف وسط الجنود. فانظر كيف جعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به. والغرض من هذا التشبيه أنه المبالغة جدا. فهو يدعي ويزعم أن الممدوحه الصفة فيه أظهر وأبين من المشبه به. أن الشجاعة في زيد أقوى وأظهر من الأسد وأن القوة والصلابة في زيد أقوى وأظهر منها في السيف. تفهموني؟ وهذا التشبيه المقلوب لا يستطيع أي أحد أن يستخدمه. فأنا مثلا إذا قلت هذا الأسد كزيد في الشجاعة هذا كلام ضعيف جدا لكن لا يستخدمه إلا البلغاء. يستطيع ويعرف كيف يستخدمه بطريقة مقبولة في ذهن وفي عقل المستمع. جيد. لكن الغرض منه هو المبالغة والادعاء بأن الصفة المشتركة هي أظهر في المشبه منه في المشبه به. ماذا؟ نعم، مثلا إذا قلت كأن هذا الأسد زيد أو هذا الأسد كزيد في الشجاعة، فأنا أدعي وأزعم أن الشجاعة في زيد هي أقوى وأظهر منها في الأسد. نعم نعم. انتهينا من التشبيه، انتهينا من التشبيه. في نهاية باب التشبيه ذكر المؤلف أشياء مهمة جدا، أنا أنصحك أن تقرأها مرة ثانية، وهو ذكر الأشياء التي يشبه العرب بها، فيشبهون بالأسد في الشجاعة، وبالبحر في الجود والكرم، وكذلك يشبهون بالسحاب والغمام أيضا في الجود والكرم، ويشبهون بالصخر في الصلابة، وبالجبل في الثبات. جيد. كذلك يقولون والسفن، يشبهون السفن بالجبال، السفن الكبيرة في الحجم يشبهونها بالجمال، ويشبهون الجداول التي يسير فيها الماء، ماء المطر، يشبهونها بالحيات والأفاعي في الشكل، ويشبهون الشيبة في رأس الناس بالنور والزهر الأبيض، بالزهر الأبيض. نعم. ويشبهون الجيش الكبير كأنه بحر مملوء، بالبحر الزاكر أي بالبحر المملوء، ويشبهون سواد الليل بموج البحر، يشبهون سواد الليل بموج البحر. نعم. ويشبهون عالي المنزلة بالنجم، بأنه عالي، يقول هذا نجم من، حتى الآن العامية يقول هذا نجم من النجوم، أي هذا رجل مشهور معروف في مكانة عالية. نعم. أيضا يشبهون بأشخاص اشتهروا ببعض صفات السموأل، يضرب به المثل في الوفاء، ويشبهون بالسموأل في الوفاء، ويشبهون بعمر بن الخطاب في العدل، ويشبهون بخالد بن الوليد في الشجاعة والإقدام، ويشبهون بحاتم، شخص اسمه حاتم الطائي، ابنه من الصحابة، هذا الشخص حاتم الطائي مات في الجاهلية وابنه من أصحاب النبي، يشبهونه بالكرم، يشبهون بحاتم في الكرم. ويشبهون الحليم بالأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس شخص أيضا يشبهون في صفة الحلم، يشبهون الناس به في صفة الحلم. والفصيح بسحبان، شخص اسمه سحبان، يقول هو أفصح من سحبان أو فصيح كسحبان. والخطيب بقس بن ساعدة، قس بن ساعدة من أخطب خطباء العرب. وبالشجاعة، في الشجاعة أيضا يشبهون بعمر بن معدي يكرم. والحكمة يقول حكيم كلقمان، حكيم كلقمان. نعم. والذكي بإياس، إياس القاضي، كان قاضيا وكان ذكيا جدا، فيقول هو ذكي كإياس. نعم. ماذا؟ كان من التابعين. نعم نعم، أظن في عصر التابعين. نعم. وذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات زميمة، فيقولون الغبي بباقل، الغبي، وقال هنا فيشبه العيي بباقل، ليس الغبي، العيي الذي لا يستطيع الكلام، نعم، لا يستطيع إظهار المعنى بطريقة جيدة. والأحمق بهبنقة، أيضا هذا مهم جدا، تفهمني؟ لأنك ستجد في بعض النصوص أنه يقول أفصح من سحبان، من سحبان؟ أنت لا تعرفه. جيد. فلابد هذه الفقرة تقريبا صفحة أو نصف صفحة، لابد أن تقرأها وأن تراجعها كثيرا. نعم. انتهينا من التشبيه، هذا هو الدرس الأول من دروس علم البيان. الدرس الثاني هو المجاز اللغوي. المجاز اللغوي، كلمة مجاز هي اسم مكان، مثل مقام، لكل شخص منا مقام معلوم، يوم يقول له مقام، ما هو المقام؟ المكان الذي يقيم فيه، فهو اسم مكان. والمجاز، تعرف معنى المطاف؟ المطاف المكان الذي تطوف فيه. جيد. نعم. فهذا مطاف. والمجال، المجال المكان الذي تجول فيه، في سباق الخيل كل فرس له مجال، تفهموني؟ هذا اسمه مجال. أيضا المجال اسم مكان. والمجاز من جاز يجوز، بمثل عبر يعبر. المجاز أي المكان الذي تجتازه، أتجتاز من عليه، فيسمى مجازا. يقولون جسر، نعم الجسر، مثل الجسر، فالجسر هو المجاز. أقول أهل القرية يعيشون على يمين النهر، وأهل المدينة يعيشون على الشمال، وهذا الجسر هو مجاز أهل القرية إلى المدينة. ما معنى مجازهم؟ أي مكان العبور، مكان العبور. والمجاز اللغوي هذا ما معناه؟ أي الكلمات التي تعبر من الحقيقة إلى الخيال، الكلمات التي تعبر من الحقيقة إلى الخيال. واستخدام كلمة المجاز في هذا المعنى هي مجاز، تفهم هذا؟ استخدام كلمة مجاز في هذا المعنى مجاز. المجاز اللغوي تعريفه في الاصطلاح لفظ استخدم في غير معناه الأصلي، استخدم في غير معناه الأصلي. لماذا؟ لوجود علاقة بينه وبين معناه الأصلي، بين هذا المعنى وبين المعنى الأصلي، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وانتبه جيدا، إذا حفظت وعرفت المجاز بهذه الطريقة لن تضل، لأن كثير من الناس قالوا بالمجاز وضلوا فصار كل كلام عندهم مجاز. أين القرينة؟ أين العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ لا يذكرون لك قرينة. تفهمني؟ نعم. فيقولون هكذا، يؤولون ويقولون بالمجاز في كل كلام، حتى جعلوا كلام الله عز وجل لا شيء فيه على الحقيقة، كله كأنه مجاز، كالصوفية. تفهمني؟ الصوفية أيضا يجعلون، والشيعة يجعلون كثيرا من كلام الله عز وجل مجازا وليس على الحقيقة. فإذا فهمت ما هي شروط المجاز، قل لك المجاز اللغوي لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي. لما السبب؟ لوجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، يوجد علاقة، مع وجود قرينة، لابد، هذه مهمة، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لابد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. هذا المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين، إذا كانت العلاقة مشابهة فالكلام استعارة، وإذا كان العلاقة غير المشابهة فالكلام مجاز مرسل. مثال إذا قلت مثلا وأقبل يمشي في البساط، فما درى إلى البدر إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي؟ إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي؟ تقول انتظر، البحر والبدر وهو يمشي في البساط، كيف؟ نعم، فهو يمشي في البساط، هذه قرينة تمنع من أن تكون كلمة بحر على الحقيقة أو كلمة بدر على الحقيقة. القرينة هي وأقبل يمشي في البساط، فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. إذن ماذا يقصد؟ عرفنا القرينة، القرينة هي التي دلتنا على أن هذا اللفظ استخدم في غير معناه الحقيقي. ماذا يقصد؟ يقصد الشخص الذي في نهاية البساط، والذي يجلس في نهاية البساط هم الأمراء والملوك، صحيح؟ نعم. إذن هو يقصد يمدح أميرا أو يمدح ملكا ويشبهه بأنه بحر وبدر، ثم حذف المشبه وذكر المشبه به، فهي استعارة تصريحية. إذن هذا مجاز، كلمة بدر وكلمة بحر مجاز، فهي لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لوجود علاقة. ما العلاقة بين البحر والممدوح؟ الكرم، المشابهة، علاقة المشابهة في، نعم، والعلاقة بين البدر وبين الممدوح أيضا المشابهة، يشبه الممدوح بالبدر، مع وجود قرينة وهي البساط وأقبل يمشي في البساط. فإذا كانت العلاقة هي المشابهة، هي التشبيه، فهذا استعارة. إذا كانت العلاقة ليست التشبيه فهو مجاز مرسل. مثال لكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، مثلا إني أراني أعصر خمرة، إني أراني أعصر خمرة، هل الخمر تعصر؟ إذن كلمة أعصر خمرا، كلمة أعصر هي القرينة، لأن الخمر لا تعصر، صحيح؟ هي القرينة. وماذا يقصد؟ العنب الذي سيكون بعد ذلك خمرا، هل هذه العلاقة هي علاقة المشابهة أو اعتبار ما سيكون؟ فإذا كانت، فهذا مجاز، لا نقول هذا استعارة، هذا مجاز مرسل. إذا كانت العلاقة مشابهة فهي استعارة، إذا كانت العلاقة في المجاز اللغوي ليست التشبيه فهو مجاز مرسل. طيب، إذن آخر شيء نقوله هو تعريف المجاز اللغوي مرة أخرى. مجاز لغوي، وانظر، عكس المجاز اللغوي أو المقابل للمجاز اللغوي هو المجاز العقلي. تفهموني؟ المجاز اللغوي شيء والمجاز العقلي شيء آخر. المجاز اللغوي يكون في ألفاظ اللغة، أما المجاز العقلي يكون في الإسناد، جيد؟ المجاز اللغوي مرة أخرى استخدام لفظ في غير معناه الحقيقي الذي وضع له لوجود علاقة بينه وبين وبين المعنى الحقيقي، جيد؟ فإذا كانت العلاقة هي المشابهة سمي هذا الأسلوب استعارة، وإذا كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، ولا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. هذا الحقيقة والمجاز. وشرح المجاز اللغوي ثم قال: الاستعارة تقسيم الاستعارة إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية. نعم، الاستعارة الأصل فيها والشيء الذي نبحث فيه نبحث عنه في الاستعارة هو المشبه به. المشبه هو الحقيقة التي معنا، هذا ليس مهما. أما المشبه به وهو الخيال الذي معنا هو الذي نبحث عنه في الكلام. فإن وجدنا المشبه به، إن وجدنا المتكلم صرح بالمشبه به فهي تصريحية، وإن لم نجد المشبه به وإنما وجدنا شيئا من صفاته فقط فهي استعارة مكنية. إذن مرة أخرى وباختصار، التصريحية ما صرح فيها بلفظ المشبه به بلفظه مباشرة، أما المكنية هي التي لم يصرح فيها بلفظ المشبه به ولكن ذكر شيء من صفاته. طيب، هذا هو معنى الاستعارة التصريحية والمكنية. مثال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ كلمة ظلمات. وما الحقيقة؟ الضلال والشرك، صحيح؟ والنور كذلك استخدم في غير معناه الحقيقي. ما المقصود؟ الإسلام والنور أو الإسلام والهداية، صحيح؟ فهو إخرجك لتخرج الناس من الكفر والضلال إلى الإسلام والهداية، صحيح؟ هذا هو المعنى الحقيقي. النور اسم جنس، في الأصل أنه لا يجمع، وإن إلا إذا اختلف في نوعه فنقول نور أنوار، لكن الأصل في المصادر أنها لا تجمع. الأصل هذا أصل في المصادر أنها لا تجمع. نعم ربما نعم أن الظلمات متعددة، أما النور فهو نور واحد. نعم لكن أحيانا ليست دائما هذه الدلالة استخدام المفرد والجمع هكذا. مثلا في القرآن: ختم الله على سمعهم وأبصارهم، فسمع جاء مفردا وأبصار جاء جمعا، جيد. ويقول يذكر العلماء ما السبب في ذلك، قال أننا نجلس هنا جميعا وانظر جيدا إلى حالنا الآن، كلنا سمعنا هذا الصوت لكن ليس كلنا ينظر في مكان واحد، فأنت تنظر في مكان وأنا أنظر في مكان وهذا ينظر في مكان، فالأسماع واحدة لكن الأبصار مختلفة، تفهمني؟ نعم. فيقول فلذلك هم يفسرون ختم الله على سمعهم وأبصارهم، تفهم معنا؟ لأن الأبصار إن اجتمع الناس في مكان واحد فسمعهم يكاد يكون واحدا، أما أبصارهم كل شخص ينظر إلى موضع مختلف، فهمت؟ نعم. فربما تكون العلة هكذا، لكن وأيضا العلة التي ذكرتها في الظلمات والنور أن الظلمات متعددة والنور واحد، أظن أنها شبيهة بذلك أن النور يعم. نعم، وكذلك الظلام يعم، لكن ربما نعم ربما المعنى الذي ذكرته هو يكون أفضل. نعم، الاستعارة التصريحية والمكنية. مرة أخرى: هو الذي أنزل عليك كتاب، نعم كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قلنا كلمة ظلمات مجاز، والحقيقة الشرك والضلال، وكلمة النور مجاز، والحقيقة الإسلام والهداية. وأين المشبه؟ يشبه الضلال والشرك بالظلمات. هل المشبه به موجود؟ موجود، صحيح. ويشبه الإسلام والهداية بالنور، المشبه به موجود؟ موجود. إذن هذه استعارة تصريحية، والتصريحية هي الذي ذكر فيها لفظ مشبه به، واضح؟ نعم. قال أيضا مثل البيت الذي ذكرناه منذ قليل: فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. يشبه الممدوح بالبحر وبالبدر. هل لفظ البحر موجود؟ نعم، ولفظ البدر موجود، إذن هي استعارة تصريحية. أما إذا قال مثلا الحجاج يقول: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هو يشبه الرؤوس بالفواكه أو بالثمار، صحيح؟ بالثمار. هل لفظ الثمار موجود في الكلام؟ لا. وما الذي دلك عليه؟ أينعت وقطافها، صحيح؟ كلمة قطافها وأينعت، فهذه ألفاظ تدل عليه. إذن لفظ المشبه به غير موجود فهي استعارة مكنية. نستطيع أن نقول أيضا: فلما سكت عن موسى الغضب اشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا، الرأس اشتعل شيبا، كيف نقول شبه؟ أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ اشتعل، صحيح. وما الحقيقة؟ انتشر، صحيح. صحيح، الحقيقة هي انتشر، فهو شبه الانتشار بالاشتعال، شبه الانتشار بالاشتعال. هل لفظ الاشتعال موجود؟ نعم. إذن هي استعارة تصريحية. نعم. هل يوجد مشكلة في الاستعارة التصريحية والمكنية؟ نعم. تقسيم الاستعارة إلى أصلية وإلى تبعية، وهذا هو الذي يسبب عندكم اللبس، يسبب عندكم اللبس. تعرفون الأفعال، صحيح؟ الذي درس الأجرومية مثلا، الأجرومية يستطيع أن يعرف الأفعال. وتعرفون الصفات المشتقة، اسم الفاعل، اسم المفعول، جيد؟ تقول إذا كان اللفظ، إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتق، أي أو فعلا مشتقا أو فعلا، فهي استعارة تبعية. وإذا كان لفظا جامدا ليس من الأفعال وليس من المشتقات، فهي استعارة أصلية. مثلا نحن قلنا منذ قليل اشتعل الرأس شيء، اشتعل الرأس شيء، أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ اشتعل، صحيح. اشتعل فعل، فعل، فعل، إذن هذه استعارة تبعية. وما الفائدة يا أستاذ؟ ما الفائدة أن نعرف أنها تبعية أو أصلية؟ الفائدة أنني سأقول لك كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة أخرى، فتستطيع أن تقول كأنه شبه هذا الشعر بالقش. تعرف القش؟ تعرف الأشياء التي تشعل، العود، عود النبات، النباتات التي تخرج من الأرض لها عود، كالأرز، تعرفون الأرز له عود، والقمح له عود، هذه الأعواد تسمى قشا، تفهمني؟ وعندما تشعل في واحدة ينتشر فيها النار، جيد؟ فكأنه شبه الشعر بالقش، صحيح؟ بأنه يشتعل وينتشر فيه النار سريعا، أو يشبهه بالعشب الجاف، تعرف العشب، الأعشاب، عشب يخرج من الأرض عندما يكون جافا، خلاص، يشبه، كأنه يشبه شعر الرأس بالعشب، وأنه أشعل فيه جزءا من النار فينتشر النار فيه سريعا. ألا تشعر بذلك؟ ربما أنا إن قابلت شخصا وقلت له اشتعل الرأس شيبة، أين المجاز هنا؟ قال يشبه شعر الرأس بالعشب الجاف، صحيح، صحيح، لأن كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية. مثلا مثال آخر، فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب، جيد، أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ سكت. وما الحقيقة؟ سكن، صحيح، سكون، السكون عدم الحركة. فلما سكن السكون والهدوء، شبه السكون والهدوء بالسكوت. في كلمة سكت، سكت فعل، إذن ستجد في القرينة استعارة أخرى مكنية، ما هي؟ شبه الغضب بإنسان يتكلم ويسكت، صحيح؟ ثم حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته، فهي استعارة مكنية. فهو يشرح لك الاستعارة الأصلية، الأصلية تنتهي، لا يوجد في، لا يوجد لها ذيل، جيد، لا يوجد لها ذيل. مثل ما ولقد أنزلنا إليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات لفظ جامد والنور لفظ جامد، انتهى، ليس لهذه الاسم، هذه الاستعارة ليس لها ذيل. أما الاستعارة التبعية دائما التي يكون لفظها فعلا أو مشتقا لها ذيل، ما هو ذيلها؟ أنك ستجد في قرينتها استعارة أخرى مكنية. أقول لك شيئا، عندما سألتك أنت إني أرى رؤوسا قد أينعت، قلت لك أين الاستعارة؟ أنه شبه الرؤوس بالثمار، صحيح؟ صحيح؟ أنت قلت ذلك؟ لا، هذا ليس، هذه الاستعارة المكنية. أما الأصلية ليست هكذا، لأنني إن سألتك أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ أينعت، أرى رؤوسا، الرؤوس يقصد الرؤوس على الحقيقة، أينعت أي امتلأت ونضجت بالأفكار في داخلها، بأفكار فاسدة في داخلها، صحيح؟ كما تمتلئ الفاكهة على الشيء، كما تمتلئ الثمرة على الشجرة، ثمرة تكون صغيرة ليس لا تستطيع أن تأكلها، ثم تمتلئ هكذا. فهو يشبه الرؤوس الفاسدة كأنها امتلأت كما تمتلئ الثمار، صحيح؟ في الحقيقة كلمة أينعت هي المجاز، لكنك أنت ذهبت إلى الرؤوس أسهل وقلت شبه الرؤوس بالثمار لأنها أسهل. أما إذا قلت لك هو شبه امتلاء الرؤوس بامتلاء الثمار ثم قال أينعت الرؤوس، فهي استعارة، هنا استعارة تبعية، وهذه الاستعارة التبعية تجد في قرينتها وهي الرؤوس استعارة أخرى مكنية. فهمتم؟ نزلت صعبة؟ سهل، لكن عند التطبيق صعب. نعم، هو يقول الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما جامدا، والاستعارة التبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة فعلا أو مشتقا. إذا قلت مثلا، هو ذكر مثالا، قال عضنا الدهر بنابه، عضنا الدهر بنابه، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ عضنا، والأصل أصابنا، صحيح؟ أصابنا، وهو شبه إصابة الدهر به بالعض، وهي استعارة هنا تصريحية. تستطيع عضنا فعل ومشتق أو مشتق؟ نعم هي فعل، صحيح؟ إذن ستجد في القرينة استعارة أخرى مكنية. ما هي؟ تستطيع أن تقول شبه الدهر بحيوان مفترس، ثم ذكر، ثم حذف هذا الحيوان المفترس وذكر شيئا من صفاته وهو عضنا. كذلك في كل استعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة فعلا أو مشتقا ستجد فيه في القرينة استعارة أخرى مكنية. واضح؟ كلاهما في جملة واحدة، لكن لا يجوز لك أن تجري الاستعارتين، إما أن تذكر هذه الاستعارة فقط أو تذكر هذه الاستعارة فقط، لا يجوز لك أن تذكر الاثنين معا. بعد ذلك يقول تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. مرشحة، وأنا هذه الكلمة بحثت عنها كثيرا، ما معنى مرشحة هذه في الكلام وما استطعت. رشح الشيء بمعنى قدمه، هذا معنى رشحه. الترجيح في الاستعارة أنه هناك استعارات بعد أن تعرف، بعد أن يتم معناها وأنت تعرف أين المشبه وأين المشبه به وأين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي وأين قرينته، بعد ذلك بعد هذه الاستعارة ننظر هل جاء شيء يناسب المشبه به، الخيال الذي معنا، إن جاء شيء بعد الاستعارة يناسب المشبه به نسميها استعارة مرشحة، كأنه يدخل بك أكثر في الخيال، يدخل بك أكثر في الخيال. ماذا؟ ما فهمت؟ إذا قلت لك، قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وانظر أيضا لكي تفهم التبعية والأصلية هنا موجودة هنا كذلك. ما الحقيقة؟ أين اللفظ الذي استخدم فيه في غير معناه الحقيقي؟ اشترى فقط، الهدى على الحقيقة والضلال على الحقيقة. أما كلمة اشترى فنعم، والأصل أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى، استبدال، صحيح؟ استبدلوا، وشبه الاستبدال بالاشتراء، صحيح؟ والاشتراء مذكور، فهي استعارة تصريحية. هذا اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي فعل؟ فعل. إذن ستجد في القرينة استعارة أخرى مكنية، وأن شبه الضلالة والهدى به بسلعة تباع وتشترى، ثم حذف هذه السلعة وجاء بشيء من صفاتها وهي اشتروا. كذلك كل استعارة تبعية ستجد فيها في قرينتها استعارة أخرى مكنية. تمت الاستعارة، اشتروا الضلالة بالهدى، تمت الاستعارة، صحيح؟ تمت، انتهت. بعد ذلك فما ربحت تجارتهم، هل الربح والتجارة يناسب السلعة أم يناسب الضلالة والهدى؟ يناسب السلعة، صحيح؟ إذن هذا يناسب المشبه به أم يناسب المشبه به، صحيح؟ وهو السلعة، فسميت استعارة ترشيحية لأنه يستمر معك في المجاز، يستمر معك في المجاز الذي استخدم أولا. وهذه أعلى درجات الاستعارة، أعلى درجات الاستعارة هي الاستعارة المرشحة، بعد تمام الاستعارة يذكر شيئا يناسب ويلائم المشبه به. واضح؟ عكسها الاستعارة المجردة. يقول يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. هل رأيت أحد يؤدي التحية إلى القمر؟ لا شك أنه يقصد شخصا ممدوحا. جيد، يقصد ممدوحه، وأنه شبه ممدوحه بالقمر. صحيح، شبه ممدوحه بالقمر، وذكر المشبه به في استعارة تصريحية. هذا اللفظ القمر فعل أو مشتق؟ لا، ليس فعلا وليس مشتقا، هو فعل واسم جامد. صحيح، فهي استعارة أصلية. خلاص، الحمد لله، الأصلية ليس لها ذيول. تفهمني؟ نعم. تمت الاستعارة، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، ثم قال من الإيوان باد، أي من المجلس، من المجلس باد. فهذا من المجلس، هذا يناسب القمر المشبه به أم يناسب الممدوح المشبه؟ يناسب الممدوح المشبه. فكأنه بعدما رفعه في الخيال رده مرة أخرى إلى الحقيقة. فهمت شيئا؟ فهذه استعارة مجردة، أنه الأولى مرشحة، أعلى درجات الاستعارة، المجردة أقل درجات الاستعارة. أما الاستعارة المطلقة فهي نوعان، إما أنه لا يذكر بعد الاستعارة شيئا يناسب المشبه ولا المشبه به، أو ذكر بعد الاستعارة شيئا يناسب المشبه وشيئا آخر يناسب المشبه مشبه به، تسمى استعارة مطلقة، وهي الوسط بين الاستعارة المرشحة وبين الاستعارة المجردة. أظن هذا الدرس سهل، ليس صعبا. نعم. الاستعارة التمثيلية أسهل الدروس، أسهل الدروس هو الاستعارة التمثيلية. لماذا؟ هو كلام مركب استخدم كله في غير معناه الحقيقي. كلام مركب كله استخدم في غير معناه الحقيقي. فمثلا نقول، أنت تقول مثلا رأيت صديقك عاد إلى القرية مرة بعد غياب، نقول عاد الأسد إلى غابته. عاد الأسد إلى غابته. جيد، فعاد الأسد إلى غابته، كل هذا الكلام المركب استخدم في غير معناه الحقيقي، فهي استعارة تمثيلية. الاستعارة التمثيلية أنك تشبه صورة أيضا بصورة، لكنك استخدمت كلاما مركبا، ليس لفظا ولكنه كلام مركب، استخدام الكلام المركب في غير معناه الحقيقي. قل لا يجنى من الشوك العنب، أنت رأيت شخصا يطلب من بخيل أمرا، أقول له لا يجنى من الشوك العنب، كيف تطلب من بخيل شيئا؟ فلا لا يجنى من الشوك العنب، كل هذا الكلام المركب استخدم في غير معناه، في غير معناه الحقيقي. نقول مثلا قول المتنبي ومن يكن ذا فم مر مريض، ومن يكن ذا فم، أي صاحب فم مر عكس حلو، مريض، ذا فم مر مريض، يجد مرا فيه الماء الزلال. يقول يجد مرا به الماء الزلال، يجد مرا به الماء العذب الجميل، يجده مرا. كل هذا الكلام هو لا يريد أن يحدثك عن مريض، ولكن يريد أن يتحدث عن الناس الذين لا يفهمون كلامه ولا يفهمون شعره، فهو كل هذا الكلام استخدم في غير معناه الحقيقي. كذلك إذا شخص يحاول في شيء لا يمكن أن تأتي من ورائه فائدة، فنقول أنت تنفخ في رماد، أنت تنفخ في رماد. جيد، شخص يحاول أن يعلم شخصا غبيا فيقول أنت تكتب على الماء، أنت تكتب على الماء، هل الكتابة على الماء تبقى؟ لا يمكن أن تبقى. فأنت يقول أنت تتعب نفسك وبعد قليل سينتهي وسيذهب كل تعبك، كل تعبك بدون فائدة. فهمني؟ فهذه الاستعارة التمثيلية، كلام مركب استخدم في غير معناه الحقيقي. وأيضا لابد أن يكون الطالب عارفا بهذه الأشياء، وأن يكون مطلعا على هذه الجمل، لأنه ربما يقابلها حتى في الكتب العلمية، ربما يستخدمون أحيانا بعض هذه الألفاظ وبعض هذه الجمل. غدا نتحدث عن المجاز المرسل وننتهي من المراجعة، وإن شاء الله يوم السبت سيكون الامتحان.